لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، أرحب بكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من حلقات مقرر تاريخ الفقه لطلاب وطالبات المستوى الثاني بكلية الشريعة الملتحقين بالانتساب المطور. كنا تحدثنا في حلقات سابقة عن بعض المقدمات في تاريخ الفقه، وبينا بعض الأمور التي يحسن بطالب العلم لا سيما علم الفقه أن يطلع عليها، أن يتدرسها وأن يتوسع، بل ويتوسع في الدراسة فيها، لأنها مدخل لتصوره لمقرر الفقه الذي هو ولا شك مقرر أصيل في كلية الشريعة العامرة. إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، طلاب وطالبات الانتساب المطور، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن والإخلاص لله سبحانه وتعالى، ثم المتابعة لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم الجد والاجتهاد والانصراف إلى طلب العلم الشرعي من مصادره وأصوله، سواء عن طريق التلقي من العلماء الربانيين الموثوقين الذين تلقت الأمة علمهم سلفا وخلفا بالقبول، أو عن طريق الكتب العلمية الموثوقة، ويكون ذلك بالاستشارة من أهل الخبرة والدراية والعلم لها، والبعد عن الخوض فيما لا يعني الطالب أو الطالبة، لأن هذا ربما يريده المهالك، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا بالاتباع وترك الابتداع، وعلينا بالتأسي بمن سلف، بأئمتنا وسلف هذه الأمة الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السداد والتوفيق والإعانة والهداية والرشاد. ثم أعود إلى ما كنت وقفت عليه في الحلقة الماضية، وهي كنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن سياسة الإسلام في تشريع الأحكام، وذكرنا أن اقتضت أن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن تتم الدعوة بالتدرج على مراحل ثلاث مرتبة، يأتي كل منها نتيجة لما قبله وأساس لما بعده، نتيجة لما قبله وأساس لما بعده. وتحدثنا عن المرحلة الأولى التي هي مرحلة تصحيح العقول بهدف تصحيح العقائد، ونتحدث الآن عن المرحلة الثانية التي هي ربط الفرد بربه برباط العبادات أو الروابط الدينية، أو كما تسمى بالمرحلة مرحلة الروابط الدينية. وهذه المرحلة هي مرحلة ربط العبد بربه بعد أن يتم تحريره من ركام الشرك والخرافات، والربط هو أن يكون الفرد على صلة بربه على الدوام، وهذا يقتضي أن تكون الصلة عن طريق العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج، وكل ما يتقرب به العبد إلى ربه من نوافل العبادات وأعمال البر والإحسان ومواصلة التسبيحات والتهليلات وكل ما فيه تنزيه الخالق وحمده وشكره، وبهذا يكون الفرد مربوطا على الدوام بخالقه، وبهذا يتحرر العقل من حب الشهوات وزيف المغريات وطغيان النزوات. وإذا تم هذا الربط فقد توثقت الصلة بين الخالق والمخلوق، عندئذ تأتي ماذا؟ المرحلة الثالثة، وهذه المرحلة هي ما يطلق عليه أو ما يسمى بمرحلة إصلاح المجتمع، وهي تشريع الأحكام العملية التي يقوم عليها إصلاح الحياة بإصلاح الفرد والجماعة بنظام دقيق محكم يلبي حقوق الفرد والمجتمع على ضوء فطرته ومقتضيات حياته. وبهذه الأهداف الثلاثة التي تم تحقيقها على مراحل ثلاث اكتمل الدين واستوعب مطالب الحياة وما بعد الحياة على أركان ثلاثة: عقيدة صحيحة، عبادات خالصة، وأحكام عملية عادلة. إذن عقيدة صحيحة، عبادات خالصة، أحكام عملية عادلة. أحكام عملية عادلة. بعد هذا إخواني وأخواتي ننتقل إلى التعريف بالفقه. لا شك أن علم الفقه علم عظيم له من المنافع والفوائد والثمار ما يجعله يتفوق على كثير من العلوم، حيث إنه الصنو الآخر للحياة، فلا يمكن لأي إنسان أن يستغني عنه في العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والحدود والجنايات والقضاء والدعاوى والبينات وغيرها. لهذا كان المهتمون والطارقون لأبوابه تأصيلا وتقعيدا وتنظيرا وكتابة وتأليفا وتدريسا على مر العصور لا يعدون عدا ولا يحصون كثرة، بخلاف غيره من الفنون. وبناء على ذلك اهتم جمع من طلاب العلم القاصدون تسهيل العلوم لطلابها، وفي مقدمتها علم الفقه بوضع تأليف متنوعة وتصانيف مختلفة تمثل مدخلا له ونقطة انطلاقة للدخول إلى أعماقه ومعرفة أسراره والوقوف على أمهات دقائقه وأحواله وأشهر علمائه وساداته وإدراك أطواره وتاريخ عصوره التي مر بها حتى وصل إلينا بهذه الصورة المنقطعة النظير كما وكيف. وقد ذكرنا بعضا من هذه المؤلفات وبخاصة مؤلفات المعاصرين والتي أشرنا إلى بعض منها، وذكرنا أن منها كتاب المدخل إلى علم الفقه للأستاذ الدكتور سليم بن عبد الله بالخيل، وأيضا المدخل للفقه الإسلامي للدكتور عبد الله الدرعان، وأيضا الكتاب الآخر اللي هو كتاب المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي للأستاذ محمد مصطفى شلبي وغيرها من الكتب التي تعنى بهذا الجانب. لكن هنا نعرف بكلمة الفقه ومدلولها الاصطلاحي. الفقه في اللغة، الفقه لغة تطلق لفظة الفقه ويراد بها الفهم، فالفاء والقاف والهاء أصل واحد يدل على إدراك الشيء والعلم به، ويقال فقه فالكسر لمطلق الفهم، فقه لمطلق الفهم، والضم فقه وفقه، والضم فالكسر فقه لمطلق الفهم والضم إذا كان له سجية، والفتح على والفتح إذا ظهر على غيره، وتقول فقهت الحديث أفقهه إذا فهمته، سواء كان الفهم دقيقا أو سطحيا. ويقال تفقه الرجل تفقها أي تعاطى الفقه، ومنه قول الله سبحانه وتعالى ليتفقه في الدين، ليتفقه في الدين. فهنا يرجع كتاب في التعريف اللغوي يرجع إلى كتاب لسان العرب والمصباح في باء في يعني كتاب الفاء مادة فقه. إذن هو أو ممكن أننا يعني نلخص ما ذكرناه فنقول أن الفقه في اللغة هو العلم بالشيء وفهمه بفطنة، ومنه قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقهوا في الدين، وقوله سبحانه قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالمراد بالفقه هنا العلم بأحكام الدين وفهمها بقدر من الفطنة والتمعن. نعم، قد يكون الفقه يطلق ويراد به مجرد الفهم، لكن أيضا يطلق ويراد به الفهم الدقيق، الفهم الدقيق المصحوب بالفطنة والتمعن. وقيل الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد، وهذا أيضا من أقرب التعريفات له إلى التعريف الاصطلاحي كما سيأتي. وردت لفظة الفقه بهذا المعنى بمعنى الفهم في يعني أحاديث آيات وأحاديث، منها قول الله سبحانه وتعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ويقول سبحانه وتعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ويقول سبحانه وتعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ويقول صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين، ويقول صلى الله عليه وسلم ورب حامل فقه ليس بفقيه إلى غير ذلك. أما في الاصطلاح فحقيقة تعددت التعريفات الاصطلاحية للفقه حسب فهمي وإدراك المعرفين له. نذكر منها ما عرف به بقولهم هو معرفة النفس ما لها وما عليها، كما عرف بأنه معرفة الأحكام الشرعية بالاستدلال بالفعلية وبالقوة القريبة، وعرف بأنه معرفة الأحكام الشرعية للأصولية إما بالفعل وإما بالقوة القريبة والتهيؤ لمعرفتها بالاستدلال، كما عرف بأنه العلم بالأحكام العلم بأفعال المكلفين الشرعية دون العقلية من تحريم أو تحليل أو حظر أو إباحة، كما عرف بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وهذا التعريف في نظري هو أجمع التعريفات وأشملها وأمنعها وأرجحها عند كثير من العلماء شرح هذا التعريف قولنا العلم، العلم ضده الجهل، ضده الجهل بأنواعه وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة، كما يتناول اليقين والظن لأن الأحكام العملية قد تثبت بدليل قطعي يقيني كما تثبت غالبا بدليل ظني. وقولنا الأحكام جمع حكم وهو مطلوب الشارع الحكيم أو هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. والمراد بالخطاب عند الفقهاء ماذا؟ هو الأثر المترتب، هو الأثر المترتب عليه كإيجاب الصلاة وتحريم القتل وإباحة الأكل واشتراط الوضوء للصلاة. وقولنا الشرعية أي المأخوذة من الشرع والمتلقاة منه والمصبوغة بالصبغة الشرعية. وقولنا العملية أي المتعلقة بالعمل القلبي كالنية أو غير القلبي مما يمارسه الإنسان مثل القراءة والصلاة ونحوهما من عمل الجوارح الباطنة والظاهرة. والمراد أن أكثرها عملي، إذ منها ما هو نظري مثل ماذا؟ مثل اختلاف الدين مانع من الإرث، لأن موانع الإرث ثلاثة: رق وقتل واختلاف دين. وقولنا المكتسب صفة للعلم ومعناه المستنبط بالنظر والاجتهاد. وقولنا من أدلتها التفصيلية، أي التي تشمل ما جاء في القرآن والسنة والإجماع والقياس، وهذه أدلة الفقه المقرونة بمسائله. هذه اللي هي القرآن والسنة والإجماع والقياس، هذه أدلة الفقه المقرونة بمسائله، كما أشار إلى ذلك جمع من أهل العلم، وأيضا أثبته وهبه الزحيلي، الشيخ وهبه الزحيلي، في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته. ما محترزات التعريف؟ شرحنا التعريف، لكن ما محترزاته؟ احترز بعبارة العلم بالأحكام عن العلم بالذوات والصفات والأفعال، واحترز بالشرعية عن الأحكام الحسية مثل الشمس، مثل قولنا الشمس مشرقة، والأحكام العقلية مثل الواحد نصف الاثنين والكل أكبر من الجزء، والأحكام اللغوية أو الوضعية مثل الفاعل مرفوع أو نسبة أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا مثل زيد قائم أو غير قائم. واحترز بالعملية عن الأحكام العملية والاعتقادية كأصول الفقه وأصول الدين، كالعلم بكون الله واحدا سميعا بصيرا، وتسمى العملية أحيانا الفرعية والاعتقادية الأصلية. واحترز بقولنا المكتسب عن علم الله تعالى وعلم ملائكته بالأحكام الشرعية وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الحاصل بالوحي لا بالاجتهاد، وعلمنا بالبدهيات أو الضروريات التي لا تحتاج إلى دليل ونظر كوجوب الصلوات الخمس، فلا تسمى هذه المعلومات فقها، فلا تسمى هذه المعلومات فقها. لماذا؟ لأنها غير مكتسبة. واحترز بقولنا من أدلتها التفصيلية عن ماذا؟ عن علم المقلد لأئمة الاجتهاد، لأن المقلد لم يستدل على كل مسألة يعلمها بدليل تفصيلي، بل بدليل واحد يعم جميع أعماله، وهو مطالبته بسؤال أهل الذكر والعلم، فيجب عليه العمل بناء على ماذا؟ على استفتاء منه، بناء على استفتاء منه. وقد أصبح الفقه أخيرا كما ذكر ذلك الزركشي في قواعده معرفة أحكام الحوادث نصا واستنباطا على مذهب من المذاهب. معرفة الزركشي في قواعده ذكر أن الفقه أصبح أخيرا معرفة أحكام الحوادث نصا واستنباطا على مذهب من المذاهب. بعد هذا ندلف إلى بيان الفرق بين كل من الفقه والشريعة وأصول الفقه. الفقه كما سبق هو الجانب العملي من الشريعة، والجانب العملي من الشريعة، والشريعة كما سبق هي كل ما شرعه الله لعباده من الأحكام، سواء بالقرآن أم بالسنة، وسواء ما تعلق منها بكيفية الاعتقاد كعلم التوحيد أو بكيفية العمل كعلم الفقه. أما أصول الفقه فهو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وعلم يبحث عن ماذا؟ عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إذن هذا هو الفقه، وهذه هي الشريعة، وهذا هو أصول الفقه. فالفقه هو الجانب العملي من الشريعة، والشريعة أعم، إذ تشمل الأحكام الاعتقادية والأحكام الأخلاقية أو الخلقية والآداب، كما تشمل الأحكام العملية. أما علم الفقه فهو يختص بالجانب العملي، أما علم أصول الفقه فهو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. طبعا موضوع علم الفقه هو ماذا؟ هو أحكام أو هو أفعال، قصدي هو أفعال المكلفين من حيث مطالبتهم بها، إما فعلا كالصلاة أو تركا كالغصب أو تخييرا كالأكل. إذن هو أفعال المكلفين، هو علم يعنى بأفعال المكلفين من حيث مطالبتهم بها، إما فعلا كالصلاة أو تركا كالغصب أو تخييرا كالأكل. ولكن هنا يرد سؤال، من هم المكلفون؟ المكلفون هم البالغون العاقلون الذين تعلقت بأفعالهم التكاليف الشرعية. دائما يرد لدينا سؤال، وهو ما المراد بالمكلف أو من هو المكلف؟ نقول المكلف والبالغ العاقل الذي تعلق بفعله أو الذي تعلق أو تعلقت بفعله التكاليف الشرعية. لكن من هو الفقيه يا ترى؟ الفقيه هو من عرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية بالفعل أو تهيأ لمعرفتها من أدلتها التفصيلية، فلا يطلق الفقيه على من عرفها على غير هذه الصفة، كما لا يطلق الفقيه على يعني المحدث ولا على قلنا أن الفقيه ومن عرف جملة غالب من الأحكام الشرعية بالفعل أو تهيأ لمعرفتها من أدلتها التفصيلية، فلا يطلق الفقيه على من عرف على غير هذه الصفة، كما لا يطلق الفقيه على مفسر أو محدث أو متكلم أو نحوي أو نحوهم أو نحوي أو نحوهم. إذن الفقيه فقط. الجواب إذا سألنا قلنا من هو الفقيه، نقول الفقيه هو من عرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية بالفعل أو تهيأ لمعرفتها من أدلتها التفصيلية، من أدلتها التفصيلية. هنا أيضا ما دام الحديث عن هذه المسألة، ما مصادر الفقه؟ ما مصادر الفقه؟ مصادر الفقه الإسلامي تتضمن الآتي: أولها القرآن الكريم، الثاني السنة، الثالث الإجماع، الرابع القياس. هذه مصادره الأصيلة، مصادره الأصيلة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالقرآن الكريم كما نعلم هو أساس الدين ومصدر التشريع الإسلامي الأول وحجة الله البالغة في كل عصر ومصر، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته امتثالا لأمر ربه سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. واحتوى على الأمر الإلهي الصريح بوجوب اتباعه والعمل بما تضمنه من أحكام في غير موضع وبغير أسلوب واحد، كما في قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وقوله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ويقول سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ويقول جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذا الكتاب تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاوة له وحفظا ودراسة لمعانيه وعمل بما فيه، وهكذا استمر حفظ المسلمين للقرآن في كل عصر ومصر، وتوارثت الأمة نقله بالكتابة على مر الدهور جيلا بعد جيل من غير تحريف ولا تبديل، وذلك يعني تصديقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. والقرآن الكريم اشتمل على أصول الشريعة وقواعدها من الحلال والحرام، وجاءت أكثر أحكامه مجملة تشير إلى مقصد الشريعة وتضع بيد الأمة والمجتهدين المصباح الذي يستنبطون في ضوئه أحكام جزئيات الحوادث في كل زمان ومكان وبين كل أمة. وهذا هو سر خلود الشريعة وشمول قواعدها الكلية ومقاصدها العامة لما يحدث في الناس من أقضيات. والقرآن الكريم كتاب هداية يهتدي به من قرأه أو حفظه وتدبر معانيه واتعظ بما جاء فيه فتلزمه الحجة، كما في الحديث الصحيح أقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه. هذا ما تيسر لنا الحديث عنه في هذه الحلقة، آملين بإذن الله تعالى أن نلقاكم في حلقة قادمة ونحن وإياكم على خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا وتعلمنا، ويجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه حسبنا ونعم الوكيل. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء وبلاء وفتنة ومكروه، وأن يحفظ هذا البلد شامخا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يوحد صفوف المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يهدي ولاة أمورهم لكل خير، وأن يبعدهم ويجنبهم كل فتنة وبلاء ومكروه وسوء، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وكل من له حق علينا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.